بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يسعد شركة نور الإسلام أن تقدم لكم من روائع المصحف المجود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري الكريم. حبل الله في الأرض. أرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبنات الأخ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. صدق الله. مع خير الكلم وحسن الأداء وعذوبة الصوت، وذلك لفضيلة القارئ الشيخ صبر السعيد، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة النساء. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، ثمن مما ترك

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلم الله يجزيك خير.

اللهم صل على نور النبي. يا رب يا رب يا رب وأمهاتكم نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن وقضى بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ نكلك ليس له فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا